أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا بعد أن انتهينا من المسائل في أحكام الجماعة، اليوم خاتمة فيما يتعلق بالمساجد. يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مثقفة. مكشوفة يعني قال الشهيد في الذكرى لعل المراد به التضليل جميع المساجد، او التضليل خاص او في بعض البلدان، والا فالحاجة ماسة الى التضليل لدفع الحر والقر، هذا معنى. وان تكون الميضات على ابوابها. الميضات يعني بمعنى هي المراحيض ومكان الوضوء، مراحيض ومكان الوضوء. وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى. عندما تدخل إلى المسجد ها تقدم رجلك اليمنى والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعليه، أي ينظر إليها لئلا تكون وسختين، يعني النعال وسختين أو حاملتين النجاسة. هذا إذا كان يريد الدخول في المسجد بنعله، إذا يريد الإنسان يدخل المسجد ينظر إلى نعله، لأن سطح النعل من الأسفل طاهر. عندما الإنسان يمشي على الأرض تراب يطهر مكان نعم. وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه بالأدعية الواردة، مثل المروي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعن أبيها صلى الله عليه وآله، أنه كان يقول حين دخول المسجد وحين خروجه: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ويجوز الدخول والخروج، بعد الدخول والخروج يعني. ويجوز نقض أو نقص ما استهدم دون غيره، يعني يجوز هدم ما أشرف على الانهدام. واضح؟ لكي لا ينهدم على أحد مكان ما إلا السقوط، يجب أن يهدم لكي لا ينهدم على أحد، أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه. واضح؟ ويستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في غيره، يعني يجوز استعمال آلات المساجد في مسجد آخر بعد هدمها. ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها، ويحرم زخرفتها. الزخرفة يعني بمعنى هو النقش بالذهب أو مطلق التزيين. يحرم، يقول لك تزيين الزخرفة في المساجد بالذهب، نقش الذهب أو مطلق التزيين، ونقشها بالصور. ولعل المقصود بالصور صور ذات الأرواح، عارف يعني إنسان مثلا كامل، بصور كامل ذات الأرواح، يعني يعني صورة كاملة يعني، او صورة مثلا بس مقطوع الرأس او جسد نص، ما في اشكال. وبيع آلتها ادلالة لا مثل صور الاشجار والصخور والجبال ونحوها، يعني هذا ما في اشكال. وبيع آلتها وان يؤخذ منها في الطرق والاملاك. آلتها يعني الآلات اللي انت هدمتها هذولا من صخور من هون، تستخدم هذه تقدر تبيعها، واضح؟ ومن اخذ منها شيئا وجب ان يعيده اليها او الى مسجد اخر فيما لو تعذر، مثلا لو تعذر مثلا ارجع الى نفس ذلك المسجد لجهل او به خراب او غيره، مثلا ما في اشكال في مسجد اخر. يعني مثلا حجارة ما في هدم، ادلال آلتها آلة المسجد ادلال من حجارة وما شابه ذلك، تأخذها الى مسجد اخر ما في اشكال، تستخدمها الى مسجد اخر. واذا زالت اثار المسجد لم يحل تملكه، واضح؟ ولا يجوز ادخال النجاسة اليها ولا ازالة النجاسة فيها، اي غسل المنتجسات فيها داخل المسجد، ولا اخراج الحصى منها، يعني مسجد تهدم اثار راح، وان فعل اعاد اليها. ويكره تعليتها، يعني تعليتها جعل حيطانها عالية المساجد، عرفت؟ في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يعمل لها شرف، شرف بضم الشين والراء هي الفتحات التي تجعل في الحيطان، فتحات يجعلون في المساجد أول، فتحات صغار في المساجد، ما شفت بعض المساجد أول قديمة يجعلون فتحات صغيرة في المساجد أدل لا. ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة، يقول لك إن هذه الفتحات انظر المارة إلى الرايح والجاي، ودخول مثلا الفوضى أو الضوضاء خارج المسجد منه، فيشغل قلوب ناس قلوبهم عن ذكر الله، يعني هذه الفتحات يقول لك اكره. او محاريب داخلة في الحائط وان تجعل طريقا، يعني يجعله الانسان، هذه الانسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب، يجعل المسجد كأنه طريق داخل وخارج، الناس يدشون يطلعون خارج من باب آخر، وهذا منافي لحرمة المسجد، هذا منافي لحرمة المسجد. ويستحب أن يتجنب البيع والشراء، البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام، يعني أي القضاء بين الناس ومن هم فيه تأمل هذا الكلام. وتعريف الضوال، تعريف الضوال أي الإعلان مثلا عن الأشياء الضائعة داخل المسجد، يقول لا وإنما يعلن عنها عند باب المسجد، إذا في شيء ضائع يعلنه عند خارج المسجد، باب المسجد مو داخل المسجد. وإقامة الحدود وإنشاد الشعر أي قراءة الشعر، يقول لك هني يتجنب الإنسان لا تنظم شعر، نظم الشعر ما في إشكال، أما إنشاد الشعر في إشكال. ورفع الصوت وعمل الصنائع، يعني أي جعل المسجد مصنع، خلي المسجد سوي مصنع داخل المسجد، يتجنب هذه. والنوم يقول لك ويكره دخول من في فيه، واضحني؟ ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم، يعني في فمه، في فم الإنسان إذا أكل شيئا من من هذه الأشياء الذي لها رائحة مثل الثوم عليه أن يتجنب دخول أو يصطفي صف الصفوف عليه عشان لا يشموا ريحة كريهة. إيه ريحة كريهة واحد يتجنب يكره أريه. والتنخم والبصاق مكروه, والتنخم والبصاق مكروه. وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب. كانت الأول المساجد راملة أذن الله, أول مساجد راملة أذن الله, فالإنسان إذا تنخم عليه أن يحفر يقطع دخل ويدفنه على الأقل, هذا شيء مكروه. وكشف العورة يعني إذا لم يكن ناظر محترم أو لا محرم, يعني واحد مكروه يكشف عورة داخل المسجد. والرمي بالحصى, الرمي بالحصى يعني هي لعبة كانت يتسلى بها البطالون, هاي البطالون نسميها بطالون, أو هو من توضع الحصاة على بطن إبهام, توضع الحصاة على بطن الإبهام ها واليد اليمنى ويرمى بظفر السبابة أو الوسطى. مثل العملية شوف يضعون الحجر على وضع الإبهام, شوف الإبهام هذا مكروه. لا اللعب. مسائل ثلاث. الأولى إذا انهدمت الكنائس والبيع, إذا انهدمت الكنائس والبيع, الكنائس يعني جمع كنيسة, كنائس جمع كنيسة على وزن جيلة, ومعبد النصارى, معبد النصارى يسمى كنيسة. والبيع جمع بيع على وزن قرب أو قربة, ومعبد اليهود. الكنائس معبد النصارى والبيع معبد اليهود. فإن كان لأهلها ذمة لم يجوز التعرض لها, أي كانوا في ذمة الإسلام, يعني هذين في ذمة الإسلام ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لا يضربوا ناقوسا مثلا, ولا يحدثوا معبدا يعني معبد جديد, ولا يتجاهروا بالمحرمات مثل شرب الخمر وما شابه أكل الخنزير, هاي أهل الذمة. واضح؟ وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها, أي هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها, يعني هذه باد أهلها يعني ما في أحد لها, جاز استعمالها في المساجد. المسألة الثانية, الصلاة المكتوبة يعني الصلاة الواجبة في المساجد أفضل من المنزل, والنافلة بالعكس. واضح؟ المسألة الثالثة, النافلة بالبيت أفضل يعني, الصلاة في الجامع, الجامع يعني المسجد الأعظم في كل بلد, يعني في كل بلد في مسجد أعظم, لا لا يقول لك بمئة يعني, وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد يسمونه الجامع هذا. وفي مسجد القبيلة بخمسة وعشرين, وفي السوق باثنتي عشرة صلاة. الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة. أولا صلاة الخوف, صلاة الخوف مقصورة سفرا يعني قصر, صلاة الخوف قصر, قصرا يعني مقصورة يعني قصرا. وفي الحضر إذا صليت جماعة فإن صليت فرادى, قيل يقصر وقيل لا والأول أشبع. وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار, إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى، يعني صلى الإمام مرتين، يصلي الإمام مرتين جماعة. وحيث لم يثبت ذلك من طرق الشيعة المعتمدة، يعني ما ثبت شيء، وكانت الثانية له ندبا على القول، يعني تسمى صلاة بطن النخ ولم تثبت من طرق، ولذلك قال المصنف على القول، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني مطلقا ولو كانت الأولى للإمام المتنفل جماعة أيضا. وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع، ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها. أما الشروط، فإن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون في قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، يعني فلو كان الخصم من جهة القبلة، خصمك أنت العدو من جهة القبلة، ها؟ أو لم يكن الخصم بحيث يخشى هجومه وقت الصلاة، صلى الجيش جميعا كلهم مرة واحدة، يعني هناك ليس هناك تخوفان في هجومه لو صلوا، فما في مانع أن يصلون مرة واحدة جماعة. وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، إذا كان هناك للمسلمين كثرة يفترقون طائفتين، تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم كل طائفة، وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين، يعني وضح. فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرا، فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرا بحيث يمكن تفرقهم فرقتين، أو احتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين لكون العدد محيطا بالمسلمين من الجهات المختلفة، في هاتين الصورتين يصلي الجيش فرادى لا جماعة. وأما كيفيتها، عليكم السلام، فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى بالفرقة الأولى ركعة وقام إلى الثانية، صلى بالفرقة الأولى ركعة وقام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، من خلفه من الفرقة الأولى ينوي في الركعة الثانية الانفراد، ويتمون ثم يستقبلون العدو، يقومون ويستقبلون العدو، تأتي الفرقة الأخرى وهو الإمام بعد جالس، الإمام بعد جالس، وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانية وهي أولاهم، هم في الأولى وهو الإمام في الثانية، فإذا جلس للتشهد يجلس الإمام للتشهد، في الثانية يجلس التشهد، أطال يطول في التشهد ماله، ونهضهم في الثانية، لا ينهضون في الثانية عدل من خلفه، فأتموا فجلسوا فتشهد بهم وسلم، ينتظرهم الإمام عدل ليطيل الجلوس لأن يكملون الركعة الثانية فيجلسون فيتشهد بهم الإمام ويسلم، واضح؟ يعني يسكت الإمام عندما التشهد، يسكت، هم يكملون الركعة الثانية عدل ولا، والإمام يطول الجلوس ينتظرهم، فلما انجلسوا للركعة الثانية التشهد يتشهد بهم الإمام ويسلم. فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء، يقول انفراد المؤتم وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم. يعني الأول انفراد المأموم وهو غير جائز عند بعض مطلقا إلا في هذه الصورة. الثاني انتظار الإمام للمأموم متى يجي، أي حتى يجي الطائفة الثانية ويلحقوا بالركعة الثانية، وهكذا انتظاره لهم حتى يلحق الطائفة الثانية في التشهد. الثالث كون الإمام وهو جالس للتشهد إماما للقائمين حتى يكملوا الركعة الثانية. وإذا كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة بالفرقة الأولى ركعة واحدة وبالثانية ركعتين وبالفرقة الثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس بالأولى ركعتين وبالثالثة ركعة واحدة. ويجوز أن يكون كل فرقة واحدة، كل فرقة واحدة، أي لو كان المحاربون ثلاث فرق، المحاربون انقسموا إلى ثلاثة فرق حسان يحمون الجيش عبد الله كل فرقة، فيصح أن يصلي بكل فرقتين ركعة واحدة، وليكن ثلاث أحدهم الإمام والمأمون اثنان. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين.